طبعاً في لقاء قديم تكلمنا عن الفقه وسلسلة المذهب. طبعاً ندرس حالياً الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. والإمام أحمد بن حنبل توفي سنة 241. كان لهذا الإمام عدد من الطلبة يكتبون كلامه ويلونون أجوبته، منهم الكوسج، منهم ميموني، منهم إخوانه، أو منهم ابنائه. جزاك الله خير. أنا ما حشرت لكم سوي تسجيل ولا يوم أو استعين به في الدرس. طيب، استمر سلسلة التأليف إلى أن أتى الإمام الموفق ابن قدامة. الموفق ابن قدامة الذي سندرس كتابه موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي، هو صاحب الكتاب، اسمه كتاب عمدة الفقه. وهذا الكتاب على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، يعني إحنا سندرس كلام أحمد بن حنبل، ندرس الآراء الفقهية التي اختارها الإمام أحمد بن حنبل من كتاب الطهارة إلى كتاب إيش؟ الإقراء. الحنابلة يقسمون كتب الفقه إلى 4 أقسام. أول شيء بدون كتاب العبادات. في العبادات يرتبون الترتيب الآتي: الطهارة، الصلاة، الجنائز، الزكاة، الصيام، العبادات. الطهارة يشمل جميع أنواع التطهر، الطهارة، الصلاة، بعد الصلاة يتكلمون عن الجنائز، بعد الجنائز الزكاة، بعد الزكاة يتكلمون عن الصوم، بعد الصوم يتكلمون عن الحج، ثم يختمون بكتاب الجهاد. طبعا هذا الترتيب بناء على الحديث أي بناء حديث ترتيب يا سلام، حديث ابن عمر بني الإسلام على 5. طيب ليش قدموا الطهارة عن الصلاة؟ لأنه ما تقبل صلاة لا تجوز صلاة. يا سلام، لأن الطهارة شرط والشرط يتقدم المشروط، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلذلك قدموا كتاب الطهارة. وفي الطهارة يتناول مسائل كثيرة، يتناول أولا المياه، بماذا يتطهر الإنسان بالمياه، ثم يتكلم عن الآني الوعاء الذي سيحمل هذا الماء، ثم يتكلم عن الاستنجاء وإزالة الخارج من السبيلين. هذا كله في الطهارة. أيوه، هذا في الطهارة. الآن الإنسان خلاص أزال الخارج من السبيلين، الآن يبدأ إيش؟ يتوضأ. بعد الوضوء يتكلمون عن المسح الخفين، لأن الإنسان قد يغسل قدمه أو يمسحها. بعد ما ينتهوا من كلام مسح الخفين يتكلمون عن التيمم، لأن الإنسان قد يكون فاقد للماء. بعد ذلك يتكلمون عن إزالة النجاسة، ثم يختمون بباب الحيض. وهكذا استمر الترتيب. القسم الثاني من أقسام الفقه، هذا القسم الأول قسم العبادات، انتهينا. القسم الثاني يسمون قسم المعاملات أو البيوع، يتكلمون فيه عن شروط البيع، يتكلمون عن الربا، يتكلمون عن الإجارة، يتكلمون عن الشركات، يتكلمون عن القرض، يتكلمون عن الهبة، عن العطية، عن الوقف. هذه كل أي أمر مالي. عن صدقة؟ صدقة لا، صدقة يتكلمون عنها في باب الزكاة. أي أمر مالي بين طرفين يتكلمون عنه في كتاب البيوع. طيب خلصنا، الآن ينتقلون إلى كتاب النكاح، أو الذي يسموه الناس اليوم فقه الأسرة، فيتكلمون عن أحكام النكاح 5، ثم شروط النكاح، ثم الطلاق، ثم الخلع، ثم العدة، ثم الحضانة، ثم النفقة. إذا انتهينا من فقه الأسرة يدخلون تجي بالترتيب. أي عبادات أول اللي قدمت، وبعد كده تجي من بعد. أيوة، هم زي كده يتكلمون عن العبادات جزء التقسيم، ثم المعاملات تقسيم. القسم الثالث يعني هي 4 أقسام كبيرة: عبادات، معاملات، فقه الأسرة، الجنايات وما يتبعها. عبادات واضحة، المعاملات واضحة. القسم الثالث هو قسم فقه الأسرة. القسم الرابع يسمون جنايات. الجنايات يتكلمون مثلا لأنه لو شخص قتل آخر، أنواع القتل يتكلمون عن أنواع القتل، يتكلمون عن الحدود، يتكلمون عن القضاء وصفة القاضي، ويختمون بكتاب الإقرار. الإقرار هو أن يقر الإنسان على نفسه، مثل أن أقول أنا أقر أن لفلان علي دين، هذا يسموه إقرار، فيتكلمون عنه في آخر كتاب من كتب الفقه. طيب هذا هو ترتيب الحنابلة للفقه. كل مذهب فقهي له ترتيب خاص، وفائدة معرفة الترتيب أنك تعرف فين تدور على المسألة. يعني شخص فتح كتاب من كتب الحنابلة يريد أن يبحث عن مسألة في أحكام الطلاق، فين حيروح؟ فقه الأسرة مباشرة. والله سمع مسألة في القضاء، حيروح فين؟ جنايات. على خير جنايات. يريد أن يبحث مثلا في أحكام الصيام، العبادات. وهكذا. الآن توجهت الخريطة خلاص، الآن هو يبقى مسألة مثلا في البيوع، راح كتب البيوع، ثم هذا العقد الذي هو مارس هل هو قرض؟ خلاص يذهب الباب القرض، يفتح بسم الله، قال المصنف طق طق طق طق، سرد جميع المسائل. طيب ابن قدامة ألف من باب الخدمة التعليمية للفقهاء، ألف 4 كتب. أول كتاب ألف وسماه عمدة الفقه، هذا الذي سندرسه. وهذا الكتاب بناء على قول واحد، ما رجح ولا فصل ولا عدد الأقوال، بناء على قول واحد، وهذا فائدة جدا مهمة. كثير من الناس يكون العائق له في مواصلة العلم التوسع الغير جيد من البداية. يعني أنا توي أدرس مثلا فقه، ما أحتاج أني أعرف قول مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والأحناف وابن حزم الظاهري وأبو ثور وسفيان الثوري ومذهب الحديث. لو في كل مسألة عرفت المذاهب الأربعة حتضيع، لكن مش على منهج واحد. أيوة، ولا حتستطيع أن تكمل. يعني بعض الناس شرح عمدة الفقه في 20 سنة، 20 سنة هذا عمر ذهب. يعني لذلك هذا ليس المنهج الصحيح. المنهج الصحيح أنه الإنسان يدرس كتاب الفقه على قول واحد، يبدأ من البداية للنهاية. خلاص أنا الآن استطعت أن أتصور المسائل. المهمة الأولى عندنا والذي سنمارسها هي تصوير المسألة، هذا هو المطلوب. ابن قدامة كان يستطيع أن يؤلف كتاب يذكر في كل مسألة 4 أقوال، هو كان يستطيع على ذلك، لكن هو كان له هدف أن يؤلف لنا كتابا واحدا، هذا الكتاب يكون على قول واحد. ليش يا ابن قدامة؟ قال عشان أباكم تتصورون المسائل. إذا استطعتم أن تتصورون المسائل من الطهارة إلى الإقرار بنيتم ملكة فقهية. خلاص الآن تستطيع أن تنتقل المرحلة الثانية، وهي دراسة الفقه على قولين. أنت عندك تصور، تستطيع تتصور القول الثاني، وهو الكتاب المقنع. يعني أول شيء العمدة ألف على قول واحد، ثم ألف كتاب سماه المقنع. المقنع على قولين فيدخل مذهب، يعني زي ما قلنا مذهب الحنابلة. الله أكبر سريع ابراهيم ضياء موجود؟ نعم. ابو النصر نعم ضياء الدين حاضر. طه سليمان حاضر. عبد الله محمد حاضر. عبد الملك حاضر. موسى حاضر. موسى موجود؟ حاضر. طيب نسيم الرحمن حاضر. هارون حاضر. يوسف عبد المجيد يوسف رحمة الله ناصر طلال موجود. مصطفى محمود حاضر. بلال موجود. طاهر حاضر. أحمد سيد الدين نعم. أحمد محمد إسماعيل حاضر. حمزة محمد حاضر. عبد الرحمن محمد جاهز. معاذ مصطفى نعم. أحمد علي موجود. عبد الله أمين حاضر. محمد رزق محمد رزق الله يحفظك. طيب إذا كما ذكرنا أن الموفق من قدامة وموفق من قدامة كان من كبار فقهاء الحنابلة. الشيخ سالم تيمية يقول ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الموفق، وهذه شهادة متينة أن عالم كبير لهذا الرجل. إذا طريقته كان بدأ أنه ألف كتاب مختصر سماه العمدة، هذا اللي سندرسه على قول واحد. المقنع ألفه المرحلة الثانية على قولين، بس قولين بدون ذكر أدلة. مثلا يقول المسألة هذه فيها قولين، قال كذا قال كذا، انتهينا. الكتاب الثالث سماه الكافي، ذكر فيه قولين ومع كل قول دليل. شايف كيف تدرج؟ على قول واحد درست عمدة الفقه، رحت درست المقنع على قولين بلا أدلة. الكتاب الثالث الكافي قولين كل قول مع دليل. ثم ألف كتابه العظيم كتاب المغني في الشرح الخرقي، وهذا ذكر فيه جميع مذاهب الفقهاء كالمذاهب الأربعة ومذهب الظاهرية وغير الفقهاء الحديث المتقدمين والمتأخرين. فالتدرج في طلب العلم شيء مهم جدا. تجي هذا الذكر الآخر يوم ذكر كل المذاهب الأربعة وكذا. طيب نفس الكلام يجي في دال المغني ده نفس ما تتغير. نعم هو يذكر مذاهب أربعة لكن في كتاب زي هذا الكتاب دحين ذكر واحد بس واحد قول مذهب الحنابل. إيه حين ندرس الآن مذهب الحنابل إيه واحد قول، لكن في المغني هذا ذكر مذاهب أربعة. إيه فكلها نفس العبارة ولا متغيرة؟ كل كتاب له طريقة في التسمية يعني حتى عدد المسائل. هو أراد أن يتدرج فقط الطالب حتى يصل إلى مرحلة أن يستطيع أن يقرأ المغني ويفهم. لكن خطأ سم طريقة الدليل العمدة اللي حندرس هذا الكتاب على قول واحد، يعني كل مسألة قول واحد، ما في تفصيل، ما في أكثر من قول. بسط لنا الموضوع حتى وصل. أي أبشر أبشر. العمدة اللي حندرسه قول واحد. الفقه أحيانا في بعض المسائل يكون فيه خلاف، تجد مثلا المسألة هذه يقول لك والله هذا المسألة فيها ثلاث أقوال، بعضهم قال واجب، بعضهم قال مكروه، بعضهم قال محرم. كثرة الأقوال قد سبب الشتات صح؟ فالكتاب اللي حندرسه المؤلف جعله على قول واحد خلاص؟ الكتاب ألف بعده كتاب سماه المقنع، خلاه على قولين لكن ما ذكر أدلة. الكتاب الثالث سماه الكافي، ذكر قولين ومع كل قول إيش؟ دليل. آخر كتاب ألفه سماه المغني، ذكر كل قول في كل مسألة. حنا ما لنا بالمغني ولا لنا بالكافي، لنا بصاحبنا العمدة. طيب طبعا في المقدمة قال الحمد لله أهل الحمد أهل الحمد ومستحقه حمدا يفضل على كل حمد. طبعا العادة تبدأ الكتب بالبسملة، وتطبيقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام الفعلية، فقد كان عليه الصلاة والسلام لا يفتتح كتابا إلا بالبسملة. وأما ما ورد في الأثر كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع أو أجذب أو أبتر، هذا حديث فيه خلاف في صحته. فلنا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام الفعلية وبكتاب الله عز وجل، فإن الكتاب بدأ بالبسملة ثم الحمد. الحمد إيش هو الحمد؟ يما أقول أشكر الثناء. يا سلام، الحمد هو الثناء على المحمود مع محبته وتعظيمه. أنا يما أقول الحمد لله فأنا أثني على الله عز وجل بما هو له أهل مع حب لله عز وجل وتعظيمه. طيب لو أثنيت على شخص بلا محبة وتعظيم هذا شو يكون؟ يكون مدح. يعني رجل شجاع أقول والله فلان شجاع لكن لا أحبه ولا أعظمه، هذا يسموه مدح. لكن لو قلت مثلا فلان شجاع وأنا أحبه وأعظمه هذا يسموه إيش؟ حمد. قال حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الآن مصنف هذه مقدمة طبيعية كل العلماء يفتتحون بها، الآن المؤلف هيعرف بكتابه فقال فهذا كتاب في الفقه اختصرته حسب الإمكان، زي ما ذكرنا أنه اختصر المؤلف العبارة حتى يناسب المرحلة الأولى في تلقي الفقه، واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الأقوال والروايات. ثم قال سألني بعض الإخوان تلخيصة ليقرب على المتعلمين، هو ما زال مستحضر هدف البحث، هو عنده هدف الله